بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ مع بعض النهاردة فصل من أهم الفصول اللي هو الفصل العاشر. الفصل العاشر اسمه التأثير الكهرومغناطيسي. التأثير الكهرومغناطيسي للتيار الكهربي. طيب، هو في مقدمة لابد منها كده بالنسبة للمجال المغناطيسي. المجال المغناطيسي هو المنطقة المحيطة بالمغناطيس وتظهر فيها آثار قواه المغناطيسية. طيب، المجال المغناطيسي دوت كيف يحدد وإيه شكل المجال وعلى ما يدل؟ لو احنا جبنا مغناطيس مثلا، مغناطيس قصير وحطنا تحت لوح من الورق المقوى أو من الخشب، وفوق اللوح حطينا برادة حديد وطرقنا طرقات خفيفة على اللوح، هنلقى البرادة ده بالنسبة لمغناطيس قصير الخطوط، يعني هو لو أقصر من كده الخطوط هتكاد تكون دائرية، لو أطول من كده الخطوط بيبقى فيها استطالة. طيب، لو أنا عندي مغناطيس في شكل حذاء الفرس، المغناطيس ده مهم جدا عمليا لأنه المجال بتاعه مجال منتظم، خطوط المجال هنا خطوط منتظمة، فاحنا في التجارب العملية بتاعتنا بنعوز مجال منتظم عشان نقدر نشتغل على قانون أو على قيمة محددة لقوة المغناطيس. طيب، المصطلحات المهمة دلوقتي في حاجة اسمها الفيض المغناطيسي وحاجة اسمها كثافة الفيض المغناطيسي. الفيض المغناطيسي، الفيض الخطوط دي يا جماعة لها ثلاث أسماء: خطوط المجال المغناطيسي أو خطوط الفيض المغناطيسي أو خطوط القوى المغناطيسية. اتجاهها متفق عليه ان هو يبقى من القطب الشمالي الى القطب الجنوبي خارج المغناطيس، ومن داخل المغناطيس يبقى من الجنوبي للشمالي. طيب، العدد الكلي لخطوط الفيض بتاعت مغناطيس معين اسمه الفيض المغناطيسي، الرمز بتاعه فاي ام. يبقى الفيض المغناطيسي هو العدد الكلي لخطوط المجال او الفيض المغناطيسي. طب وهذا العدد بيبقى كبير قوي بالملايين، فاحنا بنستخدم وحدة اسمها الويبر. الويبر الواحد 10^8 خط، فانا لما اقول الفيض المغناطيسي نص ويبر يعني نص في 10^8 خط. طيب، يبقى ده اسمه الفيض المغناطيسي. طيب، المصطلح الاهم اسمه كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة ورمزها بي. ليه قالوا كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة؟ لو سألت طالب عادي جدا، هو المغناطيس أقوى عند نقطة ألف ولا عند نقطة ب؟ هيقول لي لا طبعا عند نقطة ألف أقوى. فهقول له استدليت ازاي؟ قال لي ما هو تزاحم الخطوط بيدل على قوة المغناطيس. يبقى صح كده، يستدل على شدة مجال المغناطيس عند نقطة من كثافة الخطوط عند تلك النقطة. طب وكيف تقدر كثافة خطوط الفيض عند نقطة؟ هنا كثافة عددية، يبقى كثافة خطوط الفيض عند نقطة هو عدد خطوط الفيض اللي حوالين النقطة دي. بس نشتغل ازاي بقى؟ كثافة خطوط الفيض المغناطيسي عند نقطة هي عدد خطوط الفيض المغناطيسي المرة عموديا بوحدة المساحات المحيطة بتلك النقطة. تعرف آخر مرة كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة هي عدد خطوط الفيض المغناطيسي المارة عموديا بوحدة المساحات المحيطة بتلك النقطة. وأما عن القانون، القانون هو الكثافة العددية يا جماعة، ممكن تبقى عدد على طول أو عدد على حجم أو عدد على مساحة. وبما إن أنا شغال هنا في مساحة، فبقسم عدد خطوط الفيض على المساحة ديت، يبقى كثافة الفيض المغناطيسي هي عدد خطوط الفيض مقسومة على المساحة، يبقى البي بيساوي فاي ام على ايه. لذلك تقاس كثافة الفيض بوحدة اسمها الويبر على المتر المربع، تمام؟ وفي نفس الوقت الوحدة دي اسمها تسلا، يبقى تقاس كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة بوحدة مشهورة تسمى التسلا. والتسلا دي بتكافئ ايه بقى؟ ويبر لكل متر مربع. هي ليها وحدة تالتة او ليها مكافأة تانية، بس هناخدها ان شاء الله الحلقة اللي جاية. طيب لو جات مسألة على موضوع الفيض وكثافته، لو كان المساحة اللي عندي الفيض جاي عمودي عليها تماما، فيبقى يبقى الفيض الكلي هو البي مضروبة في الايه. طب افرض بقى كان الفيض يميل بزاوية معينة على المساحة، طب لو اعتبرت ان دي الزاوية، بحلل وباخد المركبة العمودية، يبقى في الحالة دي هتبقى بي ساين سيتا، يبقى الفاي ام في المشهد ده بي ساين سيتا مضروبة في ايه، حيث سيتا هنا الزاوية بين الفيض والمساحة. طب افرض بقى الزاوية حطناها الناحية التانية هنا، خلاص يبقى هنا هيبقى اسمها بي كوزاين سيتا ودي المساحة. طب يبقى الفاي بي كوزاين سيتا في ايه؟ بس السيتا هنا هقول عليها بين مين ومين؟ بين الفيض ومش المساحة، لا ده العمودي على المساحة، يبقى بين الفيض والعمودي على المساحة. طيب نبدأ التأثير المغناطيسي بقى للتيار الكهربي، بس صلي على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. عالم اسمه أرستود هو اللي لاحظ انه اذا مر التيار الكهربي في سلك فإنه يتولد حوله مجال مغناطيسي. طب وإزاي لاحظ ده؟ لو ده السلك وحطينا جنبه بوصلة، البوصلة دي إبرة ومغناطة تتأثر بالمجال المغناطيسي، أول ما مر التيار في السلك المستقيم ده وكانت البوصلة جنب منه، وجد إن هي انحرفت، دلالة على تأثرها بمجال جديد غير مجال الأرض. فصل التيار الكهربي، عادت البوصلة كما كانت، ففهم أنه عندما يمر تيار كهربي في سلك مستقيم يتولد حول السلك مجال مغناطيسي. طب احنا هندرس ايه دلوقتي؟ هندرس شكل المجال حول السلك، وصف المجال، القانون المعبر عن هذا المجال، طب كيفية المسائل. يبقى احنا دلوقتي هنتعامل مع السلك المستقيم، عمليا بنعمل تجربة بسيطة، ورقة بيضة نسقبها من المنتصف، نمرر السلك من منتصفها، طبعا السلك ده متصل بدائرة كهربية، ونحط هنا على الورقة برادة حديد. أول ما نقفل هيمر التيار، نطرق طرقات خفيفة على الورقة برادة الحديد هتتأثر بمجال السلك وتترسم في شكل دوائر متحدة المركز، مركزها السلك. المشهد من فوق لو تخيلنا ان احنا بنبص من هنا هنشوف الورقة مستطيلة تماما، طب وهنشوف السلك؟ المفروض هنشوف السلك، الناس عايزة تقول هنشوف السلك على شكل نقطة، تمام. يبقى دي الورقة، السلك هنشوفه نقطة، ولكن اصطلح على ان لو كان، ما هو كده اتجاه التيار، لو احنا باصين من فوق اتجاه التيار عمودي لاسفل، فقال لك بقى تحط لي اكس عشان افهم انه عمودي لاسفل. طب لو كان قصدك عمودي لاعلى، يعني لو كانت البطاريه دي معكوسه كنا نحط نقطه، يعني مصطلح الاكس يعني عمودي للداخل، ونقطه يعني عمودي للخارج. طب انا قصدي ان التيار هنا عمودي للداخل، يبقى احط ايه؟ اكس، وهتظهر خطوط الفيض دائريه تماما. ماشي، يبقى ما هو شكل المجال المغناطيسي المحيط بسلك مستقيم يمر في تيار كهربي؟ دوائر متحده المركز، مركزها السلك المستقيم، بحيث تقل كثافتها كلما بعدنا عن السلك. طيب ماشي، هل لهذه الخطوط اتجاه؟ ما هي خطوط قوى فهي كميه متجهه. طيب عايزين نجيب اتجاهها، عمليا جبنا بوصله وحطيناها على خط من خطوط الفيض دول، فلقينا قطبها الشمالي اتجه كده. طب لما حطيناها هنا قطبها الشمالي اتحرك في هذا الاتجاه، ده عمليا. طب عكسنا اتجاه التيار لقينا اتجاه البوصلة اتعكس، ففهمنا ان اتجاه خطوط المجال يتأثر باتجاه التيار. طيب وبعدين لاحظنا ان احنا لو استخدمنا ايدينا اليمين، تمام، خلينا الابهام ده مع اتجاه التيار. طب اتجاه التيار كده صح؟ لا، هنا اتجاه التيار لاسفل اهو، فبقيت الاصابع دي هتشير لاتجاه المجال. دي اسمها قاعدة اليد اليمنى لامبير، نقبض على السلك باليد اليمنى، نقبض يعني نحكم القبضة، ونتصور اننا جعلنا الابهام مع التيار. طبعا كده لا، التيار اهو، فيكون التفاف باقي الاصابع مع اتجاه المجال. ماشي، يبقى نقول تاني، ما هي اسم القاعدة او ما هو اسم القاعدة المستخدمة لتحديد اتجاه المجال المغناطيسي المحيط بسلك مستقيم يمر به تيار كهربي؟ اسمها قاعدة اليد اليمنى لامبير، وفيها نقبض على السلك باليد اليمنى بحيث إذا أشار الإبهام للتيار فإن باقي الأصابع تلتف مع المجال. طيب بعد كده عايز أستخدم أو عايز القانون المعبر عن قيمة كثافة الفيض. كثافة الفيض فين؟ لو اخترنا نقطة معينة بجوار السلك وعايزين نحسب كثافة الفيض عندها، لو فكرنا شوية هنلاقيها تتأثر بشدة التيار، كل ما يزيد التيار يبقى كثافة الفيض عند النقطة دي هتزداد. يبقى كثافة الفيض عند نقطة بجوار السلك أكيد هتتناسب طرديا مع شدة التيار المار في السلك. طب وكل ما أقرب من السلك تزداد كثافة الفيض، أبعد تقل، يبقى هتتناسب عكسيا مع المسافة اللي هي البعد عن السلك. طيب لو وقفت على محيط دايرة وقعدت اتحرك على هذا المحيط، كثافة الفيض ثابتة على المحيط الواحد لان كده البعد يبقى ثابت، فعشان كده وكأننا هنقول ان كثافة الفيض هتتناسب عكسي مع محيط الدايرة اللي انا واقف عليها، فتنزل هنا 2 باي عشان يبقى زي 2 باي ار يعني، بس هنا الدي اللي حل محل الار اللي هو بعد النقطة عن السلك. يتبقى الثابت عشان القانون يكتمل. الثابت هنا الوسط الفاصل ما بين النقطة وما بين السلك. لو كان هذا الوسط هواء فهو ينفذ المجال المغناطيسي بطريقة معينة، لو كان معدن ينفذ بطريقة أخرى. ففي حاجة اسمها معامل النفاذية المغناطيسية للوسط، رمزه ميو. يبقى القانون ده علامة يدل ده كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة بجوار سلك مستقيم يمر فيه تيار كهربي. الميو اسمه معامل النفاذية المغناطيسية للوسط، وهو ثابت للوسط الواحد ولكنه يختلف من وسط لآخر. طيب بالمناسبة اليونت بتاعت الميو لو بصيت كويس، الميو ده هيساوي البي في التو باي دي على الاي، عشان كده اليونت بتاع الميو تسلا بتاعت البي في متر اللي هو بتاعت التو باي دي على امبير، تسلا متر على امبير، دي وحدة الميو. طب لو فكنا التسلا بويبر على المتر المربع، وهنا المتر والامبير نزلوا زي ما هم، فحنشيل المتر مع التربيع يبقى ويبر على امبير متر وتسلا متر على امبير. دي من اهم الوحدات اللي عندنا يا جماعه، الوحده دي هنكبرها بعد كده بس لما نعرف نفك التسلا تاني. ماشي. والاي طبعا شده التيار، والدي البعد. طيب حضرتك دلوقتي لو تقمصت دور المدرس اللي هيحط مساله على هذا القانون، هتيجي تبص هنا تقول انا ما اقدرش العب في الميو دي، ده ثابت، والتو باي دي البعد بتاع النقطة عن السلك برضو ما فيهاش مشكلة، ما اقدرش اغير فيها. اقدر اغير للطالب في شدة التيار. ازاي؟ شدة التيار ممكن اقول للطالب انه السلك ده مشي فيه مليون الكترون وكل الكترون شحنته كذا. فالطالب بقى يفك لي الاي دي بكيو على تي، ان كيو على تي حيث كيو اي دي شحنة الالكترون. او ممكن الدايره دي ادي له الفي باتري والمقاومات وهو يجيب لي التيار، يعني العب له في الاي دي من الفصل التاسع زي ما انا عاوز. اما البي بقى هنا هندخل في دايره تانية خالص، انه كثافه الفيض ممكن السلك الواحد يتاثر، او سوري النقطه الواحده تتاثر بمجال سلك وسلك اخر. تعالوا نشوف ازاي، بس صلى على النبي الاول عليه الصلاه والسلام. اولا لو كان ده سلك راسي، تعرف ازاي بنرسم المجال بتاعه؟ هتقول لي دوائر. ماشي. الدايره لما تتشاف بوضع افقي تتشاف خط. طب وعشان تبقى باينه كويس بص هتلاقيها مرسومه كده، يا ترى ايه القصد بالاكسات وبالنقط دي؟ صلي على النبي يا سيدي عليه الصلاه والسلام. ما هو السلك اهو زي القلم كده بالظبط، خطوط المجال زي الدوائر بالظبط. طب الدايره في الحته دي تبعا لقاعده اليد اليمنى اللي احنا لسه قايلينها. طيب ما هو المجال هنا داخل، طب وخارج من هنا؟ فعشان كده ببين للطالب انه المجال هنا للداخل فبحط اكسات، وهنا للخارج يبقى بحط نقط. طيب وما بحطش عشوائي، ده انا بحط كل اكس قصادها نقطه، لان كل اكس قصادها نقطه دي دايره. طيب افرض بقى في سلك تاني مجاور لهذا السلك، طيره لاعلى برضه، فمجاله هو كمان من هنا اكسات. ومن هنا نقط. طيب وبعدين فرضا بقى هو جايب لي المسألة حاطط لي نقطة هنا تبعد عن صاحبنا ده مثلا 4 سنتي وتبعد عن ده 6 سنتي والتيار اللي هنا مثلا 20 أمبير واللي هنا 10 أمبير. طب وبعدين؟ وقال لي إذا علمت إنه معامل النفاذية المغناطيسية للوسط 4 باي في 10 أس سالب 7 وبر على أمبير متر، هات لي كثافة الفيض الكلية عند النقطة المشار إليها وليكن اسمها ألف. فأنا هقول لنفسي بالراحة كده، النقطة المشار إليها عايشة في مجال السلك ده وفي نفس الوقت في مجال السلك الآخر، تتأثر بالاتنين، بس السلك الأسود ده بيأثر عليها للخارج والسلك الأحمر ده بيأثر للداخل. طب لذلك هي تتأثر بمجالين متعاكسين، يعني كثافة الفيض هنا هجيب كثافة الفيض للأول وللتاني وبعدين أطرحهم. يعني عايز تقول عشان أجيب بي توتال عند ألف هجيب الأول البي ون اللي جاية من هنا من ميو آي على 2 باي دي، الميو 4 باي في 10 أس سالب 7 على 2 باي. طب والاي هنا بعشرة امبير، طب والدي هنا ب4 من 100 يعني ب4 في 10 أس سالب 2، الباي مع الباي والاربعة مع الاربعة والعشرة أس سالب 2 مع العشرة أس سالب 7 اتفضل 10 أس سالب 5، تاخد العشرة في سكتها يبقى 10 أس سالب 4، يطلع الناتج معايا نص في 10 أس سالب 4 تسلا. دي البي اللي جاية من هنا. طيب والبي بقى اللي جاية من هناك البي 2، هنعوض بقى مباشرة عن البي 2، الميو لسه ب4 باي في 10 أس سالب 7 المركز، المرة دي بقى الاي ب20 يا أستاذ. طيب 2 باي، طب والدي ب6 يعني 6 من 100 يعني 6 في 10 أس سالب 2. أختصر، الباي مع الباي والاتنين يتفضل هنا 10 على 6 هناخد منها 2 يبقى تفضل 3 وهنا 2 والعشرة أس سالب 2 يظهر هنا 10 أس سالب 5 مع العشرة يطلع الناتج 2 في 10 أس سالب 4 تسلا، واللي فاتت كانت نص في 10 أس سالب 4. يعني البي 2 أكبر من البي 1، أروح عامل طبعا يبقى البي توتال هتساوي بي 2 ناقص بي 1. البي 2 بكام؟ بتلتين، هخليها 4 على 6 في 10 أس سالب 4 ناقص البي 1 بكام؟ بنص، هخليها 3 على 6 وطبعا ده في 10 أس سالب 4، يطلع الناتج سدس في 10 أس سالب 4 تسلا. يبقى دي كثافة الفيض الكلية عند نقطة ألف. أنا طولت شوية عشان دي لازم تبقى تفصيلية. طب افرض بقى يا أستاذ حط لي نقطة تانية اسمها نقطة جيم هنا أهو، تبعد عن ده 4 سنتي وقال لي عايز البي توتال عندها نقطة جيم تبعد عن السلك الأحمر ده 4 سنتي وتبعد عن السلك الثاني 14 سنتي وتتأثر بالمجالين، بس خد بالك السلك الأحمر يؤثر عليها للخارج. طب وأكنك مش شايفه السلك دوت الأسود ده هيأثر برضه للخارج. يعني عايز تقول يا أستاذ المرة دي هجيب البي بتاعت الأحمر ده بالنسبة لها من ميو آي على تو باي دي، وأجيب البي بتاعت التاني والمرة دي هجمع. طب لو كان في نقطة دال الناحية دي تأثير السلك ده عليها للداخل والسلك التاني برضه للداخل، يبقى برضه المرة دي هجيب البي بتاعت صاحبنا دوت والبي بتاعت التاني وهجمع. طب يا أستاذ، طب ما نسهل بقى الموضوع على نفسنا. قصدك تقول إن بين السلكين هطرح وخارج السلكين هجمع؟ بس مش دايما حسب اتجاه التيار، خد بالك. لان طبعا لو كنا عدنا المسألة بس كان السلك ده طالع والسلك ده نازل كان يبقى هنا اكسات ونقط، وخد بالك بقى هنا نقط وهنا اكسات. الله، طب كده في النص المجالات مع بعضيها يبقى نجمع، وعلى الجنبين يبقى هنطرح. يبقى لما اجي اجيب البي توتال اخد بالي هو اتجاه المجال المؤثر من كل سلك اتجاهه الى فين. لو كان المجالين مع بعض هجمع، لو كانوا عكس بعض يبقى هطرح. ماشي، يبقى دي البي. في حاجة تانية بقى اهم اسمها نقطة التعادل. طب بس صلي على النبي الاول عليه الصلاة والسلام. نقطة التعادل باينة من اسمها من غير شرح. نقطة التعادل، التعادل ده بيبقى بين طرفين. ماشي، عندي سلكين وفي نقطة. يعني ايه اقول على النقطة دي نقطة التعادل؟ يعني نقطة تبقى النتيجة عندها متساوية للاتنين بس يكونوا عكس بعض، يعني المحصلة صفر. يعني نقطة التعادل هي نقطة تنعدم عندها كثافة الفيض الكلية، حيث يكون كثافة الفيض الأول بتساوي التاني بس في عكس الاتجاه. طيب طالما في عكس الاتجاه يبقى نقطة التعادل دي دايما هتكون في منطقة طرح. منطقة ايه؟ طرح، مش المناطق بتبقى طرح أو جمع. طيب، وتكون أقرب للأضعف طيارا، لأنه أبو طيار ضعيف هيكون بما انه طياره اضعف عشان يعمل تعادل لازم يكون النقطه دي اقرب ليه. ماشي، بحيث تقسم المسافات بنفس نسب تقسيم التيار. تعال نشوف مثال وبعدين نطبق اللي احنا قلناه. لو قلنا مثلا انا عندي هنا 12 سنتي ما بين السلكين دول، وده تياره لاعلى وده تياره لاعلى، بس ده 5 أمبير وده 10 أمبير. أين تقع نقطة التعادل؟ نفكر بالراحة. ده هنا إكسات ونقط. إكسات يبقى دي منطقة طرح ودول جمع، يبقى نقطة التعادل لازم هتكون في المنطقة دي. بحيث والله في ناس ممكن تجيبها بالمخ وجابوها خلاص، قالوا لي يبقى تبعد عن هنا 4 سنتي يا أستاذ وعن هنا 8، هي بالنظر كده. طيب وعشان نجيبها بقى بالحسابات هفترض ان النقطة هنا، فهتبعد عن هنا مسافة اسمها دي. طب ومن هنا 12 ناقص دي. طب عند نقطة التعادل المشار إليها يا أستاذ البي 1 بتساوي البي 2 يعني ميو اي 1 على 2 باي دي 1 ميو اي 2 على 2 باي دي 2. شيل الميو مع الميو وال2 باي مع ال2 باي. اذا حصلنا على اي 1 على دي 1 بتساوي اي 2 على دي 2. طيب وبعدين مقدمات على مقدمات بتساوي توالي على توالي، يعني تقدر تقول ان الدي 1 على الدي 2 بتساوي اي 1 على اي 2. عشان كده قلت لك نسب المسافات لازم تكون زي نسب التيار. عنوان نقطة التعادل، أكنك بتبعت جواب لنقطة التعادل، بتقع فين؟ بص يا سيدي، هو طبعا احنا بنقول المدينة الأول وبعدين المنطقة وبعدين البيت. نقطة التعادل فين بالظبط؟ تقع نقطة التعادل في منطقة طرح أقرب للأضعف طيارا، بحيث تقسم المسافات بنفس نسب تقسيم التيار. ماشي. طب يعني هنا نقطة التعادل لو حبينا نعوض في المثال ده، لو اعتبرت انه السلك ده هو السلك 1 وده هو السلك 2، يبقى هعوض عن دي 1 انا كنت مسميها 12 ناقص دي، والدي 2 انا مسميها دي، واي 1 ب10 واي 2 ب5. نختصر ونعمل مقص تطلع قيمة الدي ب4، فيبقى نبعد عن هنا 4 وعن هنا 8. طيب افرض يا أستاذ بقى كانت الطيارات عكس بعض، يعني هنا جمع وعلى الجنبين طرح، وهنا 5 أمبير وهنا 10 أمبير، يا ترى نقطة التعادل؟ انت قلت في منطقة طرح، بس أنا هنا عندي منطقتين، بس أنا قلت لك برضو أقرب للأضعف طيارا، يعني هنكون هنا بحيث تقسم المسافات. خد بالك لو هو قال لك إن دي 12 سنتي، طب نقطة التعادل بتاعتنا أهي، هفرض إنها تبعد عن ده دي، طب يبقى هتبعد عن التاني 12 زائد دي. يبقى اللي مركز معايا، لو في الحلقة دي سميت السلك ده رقم 1 وده 2، فبقول إيه؟ دي 1 على دي 2 اي 1 على اي 2. دي 1 اسمها دي، طب ودي 2 اسمها 12 زائد دي. اي 1 ب5 اي 2 ب10 يعني 1 على 2. اعمل مقص هتطلع الدي معايا ب 12 واعمل اختبار، تقصد تقول ان النقطه دي تبعد عن السلك ده 12 سنتي، يبقى هتبعد عن التاني 24 سنتي، يبقى فعلا كده الكلام مظبوط، النسبة 1 إلى 2. طيب فاضل عندي 3 أسئلة، بس صل على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. السؤال الأولاني، متى لا توجد نقطة تعادل؟ السؤال الثاني هنشتغل على سلكين متعامدين، السؤال الثالث هشتغل على مجال مشترك مع الأرض. السؤال الأولاني تاني، متى لا توجد نقطة تعادل؟ إمتى ما يبقاش في نقطة تعادل؟ ما يبقاش في نقطة تعادل لو كان السلكين متوازيين وطيرهم في اتجاه واحد، ولا متعاكس وقيمته ايه؟ لو السلك ده والسلك ده، لو ده 10 أمبير وده برضو 10 أمبير، نقطة التعادل بتقع فين؟ خد بالك دي هتبقى طرح ودول جمع، نقطة التعادل في النص بالظبط يا أستاذ، لأن في النص بالظبط تأثير أحدهما هيلغي الآخر. طيب لو عكسنا التيار أصبح هنا مفيش تعادل لأن هنا جمع. طب تعالى كده ندور على التعادل هنا، هنا مش هيبقى فيه تعادل. ليه؟ لان انت لو وقفت عند النقطة دي وحبيت تحسب البي 1 هيطلع اكبر من البي 2 دايما، لانه تياره قد التيار بس ده اقرب. يعني تقصد تقول ان بي 1 لو سمينا ده 1 اكبر دايما هنا من بي 2، فحاصل الطرح لن يساوي صفر ابدا، ده الناحيه دي. طب لما نيجي الناحيه التانيه ندور هنلاقي ان بي 2 اكبر دايما عند النقطه دي من بي 1 لان 2 اقرب وهما نفس التيار، يبقى في المنطقه دي بي 2 اكبر دايما من بي 1، وبالتالي لما تيجي تجيب المحصله لن تساوي صفر. يبقى متى لا توجد نقطة تعادل؟ إذا كان التيارين متماثلين ومتعاكسين والسلكين متوازيين. ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني، عندي سلكين متعامدين، ده تياره I وده تياره 2I، وبعدين فقال لي رسمه اهي، ده مربع والمطلوب حط لي نقطة 2 3 4 5 6 8 نقط. المقصود ان كل نقطة بتنصف الضلع اللي هي عليه، ماشي. عايز ايه بقى؟ عايز نقاط التعادل. اول خطوة بالنسبة لي فين الاكسات وفين النقط؟ ده بقاعدة اليد اليمنى، طب وبالنسبة لده اهو طيب، وبعدين دي بقت منطقة جمع يعني ما تدورش فيها خلاص، ودي برضو منطقة جمع ما ندورش فيها لان المجال مع بعضه. فين منطقة الطرح؟ دي طرح ودي طرح. يبقى الاحتمالات اتحصرت دلوقتي في 1 و2 و5 و6، ماشي. السلك الرأسي طياره اسمه اي، والأفق ده طياره 2i. طب الأستاذ قال لنا إنه نقطة التعادل تقع في منطقة طرح، ماشي. أقرب للأضعف تيارا يعني لازم نكون أقرب لآي، ماشي. وقف عند النقطة دي كده، بعدك عن السلك ده نص ضلع، طب وعن السلك التاني ضلع كامل، يبقى نقطة 1 هي نقطة تعادل، اما 2 لا لانها اقرب للاقوى تيارا. طب تعالى نشوف هنا كده، فاضل عندي 5 و6. 5 هي الاقرب للاضعف تيارا، نقف عندها ونسال البعد عن هنا، نلاقي نص ضلع، طب والبعد عن هنا ضلع كامل، تمام. يبقى نقطه 5 تحقق اللي احنا قلنا عليه، تقع في منطقه طرح، ماشي، اقرب للاضعف تيارا، ماشي. تقسم المسافات هنا نص دي وهنا دي اهو بنفس نسب تقسيم التيار، يبقى نقطة 5 هي كمان نقطة تعادل. طب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال الاخير، ويبقى كده السلك المستقيم انتهى ان شاء الله. لو ده سلك مستقيم طياره عمودي خارج الصفحة، وده المجال بتاعه سلك مستقيم طياره عمودي خارج الصفحة، وده المجال بتاعه، طبعا الاتجاه هيبقى كده، ماشي. وقال لي ان مجاله قيمته اتش، شدة المجال سماها اتش، يعني كثافة الفيض اسمها اتش، يعني بي سلك سماها اتش. في نفس الوقت مجال الأرض، ما هو الأرض لها مجال مغناطيسي، في المنطقة دي في هذا الاتجاه وبرضه بي أرض بيساوي اتش هو كمان. طب وما المطلوب؟ بي توتال عند نقطة 1 وبي توتال عند نقطة 2 وبي توتال عند نقطة 3 و4. البي توتال هنا تبقى بي سلك زائد بي أرض يعني 2H، عشان هم ماشيين مع بعض في نفس الاتجاه. دي بي توتال 1. طب بي توتال 3 هيبقى بي سلك ناقص بي للأرض وميساوي صفر، لأن هم قد بعض وعكس بعض. طيب المعضلة عند 2 و4، مش معضلة ولا حاجة، هنا المجالين متعامدين، تبقى المحصلة ايه بقى؟ بزعل لما حد من الطلبة ما يعرفش. القوى المتعامدة، مش القوى بس، اي كميات متجهة اذا كانت مع بعض بجمع، طب اذا كانت عكس بعض بطرح، طب اذا كانت متعامدة يبقى جذر مجموع المربعين. ندي مثال، لو بتكلم على الإزاحة كمثال لكمية متجهة، أنا اتحركت 3 متر يمينا ثم 4 متر يمينا، تبقى المحصلة 7 متر يمينا. اتحركت 3 متر يمينا ثم 4 متر يسارا، يبقى المحصلة متر واحد يسارا، طرحته. طب لو اتحركت 3 متر يمينا ثم 4، أو دي خليها شرقا ودي شمالا، 3 شرقا ثم 4 شمالا، تبقى المحصلة 5 شمال شرق، يبقى جذر مجموع المربعين. طيب هنا برضو أي كميات متجهة، أي كميات متجهة لما أجي أتعامل معها تبقى المحصلة جذر مجموع المربعين. يعني عايز تقول إن بي توتال عند نقطة 2 جذر بي للأرض تربيع يعني اتش تربيع، وبي للسلك تربيع يعني اتش تربيع، يبقى جذر 2 اتش تربيع، تخرج دي بره الجذر يعني اتش جذر 2. ده عند نقطة 2. طب وعند نقطة 4 زيها برضو، يعني البي توتال بتاعت 4 تطلع اتش جذر 2. تمام، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ده كان السلك المستقيم. نتكلم على الملف الدائري. لو أنا معايا سلك عملته على شكل ملف دائري، إيه شكل المجال الناشئ عنه؟ وإيه وصف هذا المجال؟ وإيه اتجاه المجال والطرق اللي أنا بحدد بيها الاتجاه؟ وإيه القانون بتاع كثافة الفيض؟ تعالوا نشوف بس بعد ما نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى احنا عندنا دلوقتي الملف الدائري. عشان نعرف ندرس شكل المجال نبدأ عمليا ورقة بيضاء، بس المرة دي نعمل ثقبين ونعدي السلك كده ماشي، ونحط برادة حديد على الورقة ثم نطرق طرقات خفيفة. والله انت لو تصورت معايا ممكن تقدر تتخيل المشهد ده، وأكنه سلك مستقيم هيعمل دواير، بس هو مايل شوية، وده برضو أكنه سلك مستقيم فهيعمل دواير، كل واحد فيهم هيعمل دواير، والدواير دي هتتنافر مع بعض، فهيبقى المشهد ان الدايره اللي مش مركزها السلك، هي مترحله شويه. فبالظبط في النص بالظبط بيبقى فيه خط مستقيم. طيب المشهد من فوق بيبقى أوضح. لو احنا بنبص من فوق هنشوف المشهد ازاي؟ الورقة هنشوفها مستطيلة تماما، طيب والملف هنشوفه خط مستقيم. طيره كده ونحط هنا نقطة عشان أبين إن هو خارج من هنا وداخل هنا. أما خطوط المجال في النص بالظبط بيبقى هباين خط مستقيم. طب وهنا دوائر، ماشي. بيوصف ازاي شكل المجال بتاع الملف الدائري؟ بيقولوا عليه يشبه مجال مغناطيس قصير. طب ازاي بقى؟ لو رسمنا مغناطيس قصير كده وحبينا نرسم مجاله، فهو يشبه تماما مجال مغناطيس قصير، ويكون المجال منتظما عند مركز الملف. ماشي، يبقى ده شكل المجال بتاع الملف الدائري. وأما عن تحديد الاتجاه، صلي على النبي وأنا أقول لك عليه الصلاة والسلام، القاعدة عايزة فهم شوية. بص يا سيدي، دلوقتي أنا لو معايا مسمار ألوز وعايز أربطه، بربطه ازاي؟ بجيب المفك وبلفه ناحية مع عقارب الساعة كده. طب عايز افكه العكس. الألوز المشهور بالنسبة لنا ده اسمه بريمة يمنى، في ألوز بيبقى بريمة يسرى، بس اللي احنا مشهور عندنا بريمة يمنى. فانت لو لقيتني بلف كده بتعرف ان المسمار بيتجه في هذا الاتجاه. طب لو انا بلف كده تعرف ان المسمار شغال العكس. طيب يبقى البريمة اليمنى لها اتجاهين، اتجاه دوران واتجاه اندفاع. اذا انا كنت بدور كده الاندفاع يبقى في هذا الاتجاه، طب لو بدور كده الاندفاع في عكس الاتجاه. يبقى البريمة اليمنى لها اتجاه دوران واتجاه اندفاع مترتب عليه. ماشي، بص يا سيدي، لو انا عندي ملف دائري وعايز اعرف اتجاه المجال عند مركزه، ايه الطريقة؟ اسمها قاعدة البريمة اليمنى لماكسويل. انفذها ازاي؟ اجيب او اتصور ان انا عندي بريمة يمنى وضعت عند مركز الملف الدائري، ونقوم بإدارتها مع التيار، فيكون الاندفاع مع المجال. طيب نقول تاني، اسمها قاعدة البريمة اليمنى لماكسويل لتحديد اتجاه المجال المغناطيسي عند مركز ملف دائري. بننفذها ازاي؟ نتصور اننا وضعنا بريمة يمنى عند مركز الملف الدائري، ونقوم بتدويرها مع التيار، فيكون الاندفاع مع المجال. طب وعلى ارض الواقع يا سيدي، لو احنا ده الملف الدائري، الطياره اهو، البريمه اليمنى احطها عند المركز، تمام؟ لو دورتها مع التيار هتخش جوه السبوره، يبقى تعمل اكس كده. انت رسمت المجال عند مركز ملف دائري. طب افرض يا سيدي الملف الدائري اللي عندك كان تياره في الاتجاه ده، تحط البريمه عند المركز، لفها مع التيار. تصور انت معاك مسمار اهو بتلفه مع التيار يعني شمال، فكده يخرج من السبوره، يعني تقصد المجال هنا عمود البره، تحط نقطه. طب الملف المرسوم ده، الملف المرسوم الكبير ده، ده اتجاه تياره اهو، يبقى اتجاه المجال المرسوم ده في هذا الاتجاه. ليه؟ ما انت لو حطيت البريمه هنا ولفيت مع التيار كده، الاندفاع هيبقى في هذا الاتجاه للداخل. طب وباقي الخطوط للداخل برضه كده، يعني من بره هيبقى اهو، كمل الدايره بتاعتك ماشي. يبقى اسمها قاعده الايه، البريمه اليمنى لماكسول. ولكن عمليا يجوز بسهوله جدا تحط ايدك كده مع التيار، دول مع التيار، قوم ده يشير للمجال. يعني بص، مش التيار هنا اهو، يبقى المجال للداخل. طب هنا التيار اهو، يبقى المجال للخارج. يبقى دي اسمها اليد اليمنى برضو. بس احنا لو اتسألنا في الامتحان تحدد او يحدد اتجاه المجال عند مركز ملف دائري باستخدام قاعدة، بقول له البريمة اليمنى لماكسويل. ماشي. يبقى احنا كده عرفنا شكل المجال المغناطيسي لملف دائري، بيكون يشبه مجال مغناطيس قصير، دي رقم واحد، ويكون منتظما عند المركز. ونحدد اتجاه المجال عند المركز باستخدام قاعدة اليد، سوري، قاعدة البريمة اليمنى لماكسويل. اما قيمة كثافة الفيض عند مركز الملف بنجيبها ازاي بقى؟ بس معلش، طب قبل قيمة كثافة الفيض، تعرف ان الملف الدائري لما يمر فيه تيار بيبقى له قطبين شمالي وجنوبي؟ طب كيف تحدد الأقطاب؟ قال لي بقاعدة عقارب الساعة. كيف تكون قاعدة عقارب الساعة؟ مش الملف له وجهين، وجه أهو وجه الناحية التانية زي الملك والكتابة كده، ماشي. الوجه الذي يمر تياره مع عقارب الساعة يبقى ده الجنوبي، طب عكس عقارب الساعة يبقى ده الشمالي. يعني لو بصينا هنا، لو احنا شايفين الوجه ده من الملف، ده تياره ماشي ازاي مع عقارب الساعة، يبقى ده بالنسبة لنا القطب الجنوبي. طب ده تياره عكس عقارب الساعة، يبقى ده بالنسبة لنا القطب الشمالي. وممكن نحاول نوضحها هنا. الملف ده احنا شايفين تياره ماشي ازاي، هتقول لي مع عقارب الساعة، ماشي، يبقى اللي انت شايفه ده القطب الجنوبي. طب لو احنا ورا السبورة بقى، هنشوفه ماشي عكس عقارب الساعة، يبقى ورا السبورة ده القطب الشمالي. طيب يبقى احنا شايفين الجنوبي، واللي ورا السبورة ده القطب الايه، الشمالي. وكمان من خطوط الفيض تأكد لك الكلام، مش احنا اتفقنا ان خطوط الفيض بره المغناطيس من الشمالي للجنوبي؟ احنا اتفقنا ان اللي الناحية دي كده ده جنوبي وده شمالي، فخطوط الفيض لو مشيت معاها هي جوه المغناطيس من الجنوبي للشمالي، وبره المغناطيس من الشمالي للجنوبي. طب تمام، يبقى معلش مرة تانية، ما هي طريقة تحديد أقطاب الملف الدائري؟ أقول له اسمها قاعدة عقارب الساعة. إزاي؟ ننظر لوجهي الملف، الوجه الذي يمر تياره مع عقارب الساعة يكون قطبا جنوبيا، طب والوجه الذي يمر تياره عكس عقارب الساعة يكون قطبا شماليا. طيب تمام. وأما لتعيين كثافة الفيض عند مركز ملف دائري، من غير مقدمات بقى، البي هتساوي ميو ان اي على 2 ار، حيث بي كثافة الفيض عند مركز الملف الدائري، ميو معامل النفاذيه. الان عدد اللفات، ما هو الملف ده بيبقى كذا لفه. اي شده التيار، ار نصف قطر هذا الملف. طب تمام، لو احنا بقى اللي هنالف المساله، مكان اللعب فين؟ صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. الميو ما فيهاش لعب، ده معامل النفاذيه، والار يقول لك قطر الملف او نصف قطر الملف، بس يبقى خد بالك الان ممكن اديها لك بطريقه غير مباشره. ازاي؟ لو انت معاك سلك طوله 20 متر وهتلفه لفات، وكانت اللفة نص متر، يبقى يعمل معاك كام لفة؟ 40 لفة. السلك 20 متر وهلف كل لفة طولها نص متر، يبقى انا هعمل 40 لفة. يبقى ال 40 دول 20 على نص. مين ال 20؟ طول السلك، والنص متر ده طول اللفة. فعشان كده اقدر اعوض عن الان بطول السلك وطول اللفة، اسمه 2 باي ار. ان شاء الله الحلقة اللي جاية هنبدأ من مكان هنا في الملف الدائري. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.